نريد أن نسلط الأضواء الكاشفة على كلمة الأولاد لهم اللي هم مدين الناس ده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة. ثم هي المرأة من الدنيا، فلماذا أفردها بالذكر؟ للاهتمام بخطورتها. قل إن صلاتي ونسك ومحياي، ما هي المحيا تاخد الصلاة والنسك معاه، كان يكفي أن أقول ومحياي لله، يبقى كل شيء فعلته في حياتي داخل في الآية. لكنه إنما أفرض الصلاة والنسك لأن دي من أشرف الأعمال، فأفردها بالذكر عن العام إشعارا بالاهتمام بها. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم هذا الداء الوبيل، أول ما يخير بين الله ورسوله وبين الدنيا يختار الدنيا، لا، ده أبو ذر رضي الله عنه أول من النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، وأبو ذر أراد أن يعرف حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أخاه قال له اذهب إلى مكة وانظر ماذا يقول هذا الرجل، إيه بيقول إيه وما قلت وبيدعو إلى ماذا. فركب أخوه إلى مكة من غفار إلى مكة وسمع كلمتين ثلاثة ورجع وقال له والله وجدت يعني يدعو إلى عبادة الله وإلى صلة الأرحام والأخلاق والتحلي بالشيم والمكارم. قال له ما شفيتني، ده كلام عام كويس وحلو وكلامه جميل، لا تعنيش الكلام. فأخذ راحلته وانطلق هو إلى مكة، وكان الحرب على أشدها آنذاك، أي واحد يعرف أنه يلوز بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذونه أشد الأذى. فهو رجل غريب ومش واخد باله من الموضوع، لكن عارف ان فيه عداء، وهو ذكي ذكي، عارف ان هو المفروض لا يدخل فيه صدام مع احد، لكنه عايز يسأل. طب يعمل ايه؟ فلقى راجل جلد على عظم سلوع كده، قال لك ده انا هقول له يعني هيعمل فيه ايه لو حب يعني طشنا قلم ولا بتاع، ده ايده تتخلع، انا اسأله خلاص. فقال له ايه؟ قال له أين ذلك الصابر؟ أتعرف أن الولد ده هو بقى إصدار الصنارة بتاعتهم، ياخد ذلك الصابر إيه؟ يصطاد بقى الجماعة اللي عايزين يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيسأله بس يقول له أين ذلك الصابر؟ فقام رفع صوته وقال إيه؟ الصابئ الصابئ، كانت علامة يعني. بول فانقلب علي القوم بكل مدرة وعظم، وعينك ما تشوف إلا النور بقى. قال فما تركوني حتى كأني نصب أحمر، النصب هو التمثال يعني، بس كله أحمر، ده إشارة إلى إيه؟ إلى الدماء اللي سالت عليه. وهرب منهم ونزل في زمزم، هرب راح زمزم، وكان ليس له طعام ولا شراب إلا زمزم. قال حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع، عكن بطني، تصور ان هو كرر وبقى اللحم طبقات طبقات من ماء زمزم فقط، ولم اجد على كبدي سخفة جوع، يعني ايه خلاص شبع يعني. فاللي خلصوا منهم في الاول العباس كان هيموتوه، فالعباس كان يعرفهم، فقال ويلكم اما تعرفون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار، هتموتوه مش هتعرفوا تشتغلوا وانتم معديين كده، هياخدوا الابل والعير وهيقتلوه. فلما قال لهم كلمتين دول كسبوه، فهرب هو ونزل زمزم. المهم انه طلع تاني، طلع المسجد الحرام، قعد يوم علي بن ابي طالب، لقى واحد غريب، وكل واحد من الصحابه كان سفير الاسلام، كل واحد بيشتغل، واحد غريب طب ما اشتغل عليه ده هسيبه ليه؟ طلع غريب وليس من اهل مكه، عايز يبلغ بقى الدعوه اللي هو امن بها، فكل واحد سفير المفروض يكون كده. احنا فشلنا غايه الفشل في المساله دي، اهو الواحد مننا ممكن يكون عاوز طريقه التزام بقى 15 سنه وساكن في عماره، ولا واحد في العماره التزم على ايده. ليه ليه ليه كده 15 سنه؟ ده انا لو جبت القرد وقلت له عجين الفلاحه يا قرد، نوم العازب يا قرد، بعد 5-6 شهور بيبقى كنتاج جمال، قرد محترم. الاسد بتاخده تروضه يعمل كذا، مش عارف الخيل بياخدوه يرقصوهم في الافراح. كان زمان ايام الافراح والليالي الملاح بتاعتهم كان يجيبوا الفرس بقى وراجل ايه كان اسمه مر عندنا، كان ده بقى اشهر واحد يوقف الايه الفرس، يقعد كده على الموسيقى وبتاع، يقعد الفرس يصعر رجل ويحط رجل ومش عارف ايه وبتاع. الفرس ده خلاه صاحب مزاج في مثلا 6 شهور ولا 7 شهور، خليه في سنه قدر مع الحيوان الاعجم الابكم يجيب نتيجه. طب ده انت بقى 15 سنه قاعد في عمار ولا قاعد في حاره سد، ومع ذلك ولا واحد رجع الى الله به. مش يا جماعه عار علينا؟ هو احنا لو كل واحد قام واستطاع ان يهدي رجلا الى الله كانت الامه دي كلها بقت متزنه. لو كل واحد قام بواجبه، بس الاشكال ما فيش انتماء. يقول لك انا مالي، ما هو انا مالي دي هي الثلث بتاع الانتماء، وانا مالي اجيب الاذى لنفسي ليه؟ الصحابه كانت كده. علي بن ابي طالب رضي الله عنه ماشي كده لا واحد غريب قعد يحوم حواليه، لكن سيفه مسكين كله دم وغرقان ولسه الجراح بتلتئم، فعارف ان واخد علقه محترم، فيوم يعد عليه كده ويقوم رميله كلمه يقول له ايه؟ اما ان للغريب ان يعرف مثواه؟ وقوم سيفه ماشي كلمه على كلمه على كلمه، ان بدا ابو ذر رضي الله عنه يطمئن لعلي بن ابي طالب. بعد فتره بدا يطمئن له، عمال يقول له انا للغريب وبتاع ويرمي له كلام ويبص له. قال لك الراجل ده اكيد بيحبني او عايز خير او ممكن اصل من خلال. فالمهم بقول له مره انا الغريب ان يعرف مثواه، فقال له ايه اين محمد؟ قال له تريد؟ قال نعم. قال اتبعني بس ماليش دعوه بيه، فان رايتني جلست كانني اريق الماء امشي كاني ما نعرفش بعض، اول ما احس ان في خطر وراه هقعد كده كانني اتبول، اول ما اقعد الاعداد يعرف ان في ايه جماعه وراك امشي انا ما اعرفكش. فاخذه حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فاسلم فكان رابع الاسلام. والله ده شرف، شرف رابع الاسلام. قال له يا رسول الله ايه؟ قال له لا اله الا الله محمد رسول الله ودعوت الى كذا وكذا، وقال له حقيقه الدعوات عليه الصلاه والسلام. فيوم ابو ذر يقول له ايه؟ يقول له والله لأصرخن بها بين أكتافه، أنا هطلع دلوقتي هروح إلى المسجد الحرام وهقول لا إله إلا الله. ويطلع فعلا على المسجد الحرام وينادي بأعلى صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقوم بقى يا جماعة الإيه العواطلية دول يقوموا عليه ثاني يضربوه، يقول حتى جعلوني كأنني نصب أحمر مرة ثانية. قال فما خلصني منهم إلا العباس. قال ويحكم ألا تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ المهم ذهب رضي الله عنه إلى غفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر ائتني بدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام. أسلمت غفار كلها. قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. فكانت دعوة ميمونة على غفار وعلى أسلم. فده الانتماء، واحد ينتمي إلى الكلمة ويشعر بالعز في الانتماء إليها، هذا لا يفرط فيها أبدا. والإنسان أثير ما يحب، أثير ما يحب. الحقيقة إيه؟ وإن من الشعر حكمة، وإن من البان لسحرة. لما قرأت البيتين بتاع الشعر ده أعجبني جدا طريقة سبكه للمعنى، بغض النظر عن مقصوده بذلك، طبعا معاذ الله أن نشيع الفواحش في الذين آمنوا، لكن استطاع ان يعبر التعبير اللي احنا نقلناه صح الى المعنى الصحيح، بس عبر عنه تعبير جميل اللي هو البيتين اللي انا ذكرتهم. وكنت ارى ان قد تناهى بي الهوى، كنت فاكر ان مش حد يحب زيي، الى غايه ما بعدها لي مطلبه. فلما تلاقينا وعاينت حسنها ايقنت انني انما كنت العبه. ليه؟ لان حسنها وجمالها يستحق اكثر من ذلك، ده طلع عيل فروض. فده لما انت تعاين حسن الغايه، حسن الغايه وتنظر اليها وتضعها نصب عينيك يهون عليك ما فاتك. وهيك الدنيا هانت على الصحابه ليه؟ مش كان قدامه كده فراغ؟ لا، انت دلوقتي بتبص لايه؟ مفيش قدامك حاجه. أول ما يفوتك الدنيا يبقى خسرت، لأن مفيش مقابل. الصحابة لم يكونوا كذلك، كل شيء كان وراءهم فاتوه،

ما رأيت منك خيرا قط أبدا، ما شفتش منك أبدا ولا ذرة. يا سلام، ده انت لما تشوف دعاء الأذكار بتاع الصبح اللي انت بتقوله، الأذكار بتاع الصبح اللي انت بتقوله وتعرف معناه يساعدك في الانتماء. أول ما تفتح عينك وانت على فراش، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، الحمد لله أن الملك له مش لغيره، لأنه لو لغيره كان ضيع. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله إنه ما حكموش على ولايه، كان ضيع. أشوف ذنوب عباد طلع طوفان، ورحمة ربنا نزلة أشد من الطوفان، شكوه. ويصل المسألة إلى ذروتها في الآخرة لما يقول الله عز وجل بعد شفاعة الرسل المؤمنين، يقول لم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، ثم يقول أخرجوا من النار من ذكرني يوم. شفت معنى شكور؟ يوما واحدا فقط ما ضيعوش عليه. تهرب منه ليه؟ لماذا لا تنتمي إليه؟ ده شرف لك، شرف لك هذا الرب العظيم، تفر منه وتبيت تتقلب في معاصيه وهو بيحلم عليك ويريد لك الخير. وشوف الصفتين اللي جايين ورا بعض كاللؤلؤ، وهو الغفور الودود. شوف الودود دي، ودود فعول، هو اللي بيتودد. وبعدين مش بيتودد فقط، ده كثير الود، كثير الود، مع ان الانسان مقيم على معاصي الله سبحانه وتعالى. فيا جماعه احنا لابد ان احنا ننظر في حالنا. النساء ولا عجزنا ان يكن كأم مريم، ولا عجزنا ان يكن كأم مريم. في واحدة لما حملت بعد ما بقالها 20 سنة بتجري ورا الأطباء، وأنفقت الغالي والنفيس وعملت كل شيء، وفي الآخر حملت، خطر ببالها أن تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررة؟ خطر ببالها المعنى ده أصلا؟ إني نذرت لك ما في بطني. كيف يفوتنا مثل هذا؟ كيف يفوت النساء مثل هذا؟ كيف يفوت الرجل ان هو يوصل المرأة بهذا؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا من أي مصلحة، إنما هو لك فقط. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، أدي أول نعمة، وأنبتها نباتا حسنا، أدي ثاني نعمة، وكفلها زكريا، أدي ثالث نعمة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، أهدي رابع نعمة، أربع نعمة. النعمة الأولى أنه تقبلها أصلا، النعمة الثانية أنه بعد أن تقبلها أنبتها نباتا حسنا، النعمة الثالثة أنه قيض لها رجلا ينفق عليها. عشان كده المرأة بتضيع لما يموت زوجها أو تطلق، وتبقى هي في مهب الريح، وهي اللي المفروض توفر نفقات الاولاد، واي شيء للاولاد سواء مشاكل داخليه وخارجيه هي اللي تعملها. الرجل في حياه المراه ركن ركين، من اعظم ما يصيب المراه ان يموت زوجها او ان تطلق. فنفقه الرجل على المراه جميل لا ينبغي على المراه ان تنساه ابدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك من النعم التي أنعم بها على مريم عليه السلام، كفلها زكريا. النعمة الرابعة بقى، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، يعني يرزقها بلا كد. يبقى الرزق بقى نوعين اهو، النوع الأول الكد، النوع الثاني جيلك بلا كد. أيهما أفرح إلى قلبك؟ إن أنت تلاقي في جيبك 1000 جنيه انت ما اشتغلتش بيه، ها؟ ده بتفرح القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حب يكافئ عباده المتقين الذين صبروا على لأواء الحياة، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب دي اللي بتعمل له المتعة، دي اللي بتديله المتعة. ليه؟ ما كان يتخيل على الإطلاق ان يجيله المال من هذا المصدر. يعني احنا ساعات كده الواحد بيغير بقى من فصل الشتاء للصيف ويكون بينسى، يوم يحط له مثلا ايه ارنب في الجيب بتاعه. ها الارنب كام دلوقتي عندكم؟ ها الارنب اظن مليون دلوقتي ولا المهم حط له ارنب او استك على مذهبكم يعني، واخد بالك؟ مش تلاقي استك 1000 جنيه؟ قام حط له استك كده في الايه في الجيب ونسي، وقعد يدور عليه في الدرج ومش عارف ايه بتاع ملقاش. قال لي عوضنا على الله بقى، ضاع الايه ولا واحد لسه نشل. المهم خلع الجلابيه وعليها الشماعه، وبعدين لبس جلابيه الصيف بقى. مر شهر الايه الصيف كل فصل الصيف كله، وبعدين وهو بيلبس الجلابيه بيحط ايده املأ الايه الفلوس، بيفرح ولا لا؟ بيبقى فرحان جدا، فرحان جدا برغم انها فلوسه، برغم انها فلوسه، لكن بيبقى فرحان. ليه؟ لم يتوقعها ابدا، ما توقعها. ولذلك خد على النقيض على طول، لما مثلا جارك تتخانق معاه ويضرب قلم، ماشي مبلوع، لكن انت بتتخانق مع ابنك ضربك قلم، انت مش متوقعها ابدا اطلاقا. يكون الم المفاجاه اعظم من الم الضربه، هي دي طبيعه المفاجات. فكلمه ويرزقه من حيث لا يحتسب معناها يعني يزيده سرورا بهذا الرزق، يفرحه، يزيده سرورا بهذا الرزق. فربنا سبحانه وتعالى ادي كفلها زكريا. طيب افترضنا جدلا ان حصل حاجه، هذا الكفيل مات سافر، يبقى بقي من؟ ارحم الراحمين. خلاص ما تيأس بقى، ما تيأس بقى، بقي ارحم الراحمين يرزق من يشاء بغير حساب. المساله دي اغرت زكريا عليه السلام انه يدعي باللي في نفسه. هنالك لما حصل بقى الموضوع ده وشد عينيه، هنالك دعا زكريا ربه لما شاف الايه دي، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع. ومن العجائب يا جماعه ان الله عز وجل هنا يرزقها بغير حساب وهي في كامل صحتها، ولما ولدت ام قال لها وهزي، مع ان احنا بعقولنا القاصره نقول العكس، وهي صحتها تمام لا اشتغلي، وهي نفساء ننزل عليها الرزق بغير حساب. شوف لفتات القران الجميله، لفتات القران الجميله. الله عز وجل رزقها اولا بلا سبب بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. لكن علشان ما تتصورش ان المساله دائمه، يوم يطلب منها السبب في وقت عز فيه السبب، اشاره الى اهميه السبب. ما يجيش واحد مثلا يقول ايه انا مثلا اللمبه دي في كهرباء في السلك، بس انا مش هتك على المفتاح ولا هفتحها لان الله لو شاء نورها. ما هو مشيئه الله مربوطه بسبب قدره هو ايضا، فالسبب قدره الله. يعني ساعات واحد يقول لك إيه؟ لو ما كانش خرج ما كانش مات، نقول له غلط، ده كان لازم يخرج عشان يموت، لان السبب جزء من القدر. هم فاكرين ان القدر في ناحيه والسبب في ناحيه، يقول لك لو ما كانش خرج ما كانش مات، بنقول له ده خروجه جزء من القدر، جزء من القدر، فالسبب جزء. لكن علشان خاطر يعني ما يعرفك ان السبب ليس هو الاصل، يدي اللي عنده صحه بغير حساب، واللي ما عندهش صحه يشتغل، علشان بقى ما تمسكش في السبب. قال والشاعر المجيد قال: توكل على الرحمن في الامر كله، ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يستاقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. فأنت لما تتأمل القصة دي، قصة مريم عليه السلام، وكيف كان البدء، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذا قبل الله عز وجل هذا النذر

الانتماء بيبدأ كالآتي: إذا ذكر الله عز وجل أمام الولد عظم ربك وارفع صوتك، وإذا كنت متكئ اعتدل. يعني لو قالك أبوك جاي وانت نايم ومتجه حطيت رجل على رجل كده للساق، هتفضل بوضعك؟ لا، الولد أول ما يشوف يقولك جده جاي يقوم شاك أي منطور، يقوم ينقدح عنده احترام الجد، يقول له الجد ده أبويا بيعمل كده، ويقعد بتاعه ويتفضل ويبوس على إيده، فيطلع الولد بيحترم جد. ليه؟ لنراء العلامات. أنت بقى عايز تحبب ربك لابنك، يبقى أنت إذا ذكر الله عز وجل يظهر عليك الخشوع والخضوع، ويظهر على وشك سبحانه وتعالى جل شأنه تبارك وتعالى، تعلن كده بشرف كده. الولد مش غبي، الولد مثل الكاميرا المسجلة، لكن ما بيعرفش يعبر إلا بعد 20 سنة. كل هذا يترسخ بداخله بلا لسان. أول ما ليك بتعظم ربك بيتذكر. ده في واحد أعرفه اسمه إمام، أبوه لما سماه إمام وكبر قال له: يا ابني أنا سميتك إمام عشان تبقى إمام في الجامع، عشان تقوم المسلمين. طبعا طلع الولد واخد راحته ويقول له: قالك العالم دول عالم بدقة قديمة ومش عارفيه، وخدت الدنيا بالطول والعرض وسافر، راح بلد اسمها ليبيا. حلوة دي، ها؟ المهم راح هناك اشتغل. ابوه بقى ايه، كان ما فقعد في يوم كده وابتدى يصلي والكلام ده، فقام افتكر كلمة ابوه، قال: يا سلام، انا اسمي امام لان ابويا كان عايزني امام، يبقى انا لازم بقى انفذ وصيته. فقام وحفظ كتاب الله، هو من حفظ، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه هذا الحفظ ويرفع قدره، هو من حفظ حتى الان. ايه اللي حركه؟ وصية الوالد، وهكذا كلمة. فكيف اذا رأى الولد والده، دي مش كلمة بقى تقالت، دي تربية، فيذكر الله عز وجل تعظمه ملك ملك الملوك، تعظمه وترفع لسانك بالثناء والحمد على الله عز وجل. اذا مثلا كنت مضطجع اتعدل اتعدل واقعد كده، وبعدين الولد ما كانش واخد باله قول له قول له: انت عارف يا ابني انا اتعدلت ليه؟ هيقول لك: ليه؟ قول له: لانك ذكرتني بملك الملوك. انت تقدر تقعد قدامي كده حطت رجل على رجل؟ يقول لك: لا. يقول: ازاي ملك الملوك بقى؟ انا اول ما يسرق اقوم قاعد كده رجل على رجل؟ دي سوء ادب يا بني، احنا لا نرتكبه. وتفضل بقى تدندن على الولد تدندن على الولد، الكلام ده تقوله كل يوم، واعرف ان كل يوم الكلام جديد على الولد، مش تقول له الولد فهم، لا، ده انت بتقول له: شوف اوعى تركب العجله بعد الظهر، فاهم؟ وتقوم قارص ودنه، مفيش 5 دقايق يقوم راكب العجله. هو غبي ده ولا ايه؟ ما قدرش يستوعب الامر كله، ما هو الكلام عنده ملوش دلاله قد كده، الكلام ملوش دلالة، الدلالة اللي انت فاهمها. تقول له: انا قلت لك اسمع الكلام، سمعش كلام ليه؟ والاب يتحمق عليه وفاكر ان الولد فاهم وبيستعبط، لا، ده هو ما فهمش. اسمع الكلام دي يعني خد منها لحسة كده، لكن مش فاهم يعني ايه اسمع. اسمع الكلام معناها لا تخالف امري، هي دي ما يعرفهاش بقى، لا تخالف امري دي ما يعرفهاش. اذا كل يوم يعتبر الكلام جديد، ليه؟ لان الولد كل يوم لما بتتسع مداركه بياخد جزء من معنى الكلام اللي فاته امبارح. وهكذا تفضل بقى تقول له زي واحد مثلا ايه كان دايما يقول لابنه، وكل ما ياكل يقول ابني كبر اللقمه شويه، ليه؟ اللي بيحط صابعه في الليه في الملوخيه ومش عارف ايه. فواحد قال له: انا اقترح انك انت تسجله شريط ساعه وتشغله جنبه، كبر له، تاخد بالك؟ قال له: هو ده الحل الوحيد عشان الولد يفهم بقى. ما هو بيقول عمال غير زعلان، يقول كل ما اقعد على الاكل اقول له: يا ابني كبر اللقمه، الواد غبي ما فهمش ولا ايه؟ لا يا اخي، هو انت قلت له كبر اللقمه هو نسيه، ما خدش منها غير معنى بسيط جدا وبتاع. فهو كل تكرار جديد على الولد، هو مش جديد عليك انت، لكن جديد على الولد. يبقى انت اول ما تعظم بقى ربك سبحانه وتعالى وتظهر بقى هذا التعظيم برفع الصوت بالثناء والاعتدال في الجلسة والكلام ده. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يذكر برضه يظهر عليك نفس هذا الانفعال والتعظيم، يطلع الولد يورث منك الصفة دي. دي صعبة عليك؟ مش صعبة، لكن هي تحتاج أن تنتمي أنت أولا. فإذا بان لك حلاوة الانتماء وخطورة الانتماء وأهميته، يبقى لا يصعب عليك زي ما أنت بتقعد وتذاكر للولد المعلومات اللي أنت سيبها بلد 30 سنة. 30 سنة أنت نسيت.